هذا سائل يقول: نحن نجمع الأموال لأجل الزواج وبناء بيت فهل فيها زكاة؟ نعم، كل مال جمع لأي غرض من الأغراض ففيه الزكاة إذا تم عليه الحول لأي غرض، إلا لو أنك أخرجت مال قلت هذا للمسجد أريد أن أبني فيه مسجد، عزلته من مالك ما تستعمله ولا تأخذ منه ولا أبدا، أخرجته لله، هذا نعم خرج، هذا خرج من مالك. أما أنك تجمعه للزكاة تريد أن تشتري بيت أو تتزوج أو تزوج ابنك أو هذا يخرج زكاة، وما دام في حوزتك ما دام باقي تخرج زكاته. أحسن الله إليكم. طالب العلم الذي يأخذ مكافأة آخر الشهر، هل في هذه المكافأة زكاة؟ إذا تم عليها الحول، إذا كان جمع منها ما يتم نصاب، أي مال من أي طريق كان، عامل، موظف، صاحب ورشة، صاحب أعمال يعني متنوعة، ترد عليه موارد أموال من طرق متعددة، هذه ما يستطيع يحكمها إلا أنه إذا تم الحول لازم يصير لك شهر معين، شهر معين تقول هذا الشهر الآن بدأت إما بالوظيفة أو بالتجارة أو بأي مورد من الأموال، تقول هذا شهر خلاص، إذا جاء هذا الشهر أخرج زكاة مالي، رمضان، في محرم، أي شهر تعينه أنت، إذا جاء هذا الشهر أحص ما عندك، ولا تقول هذا جاء أمس وهذا جاء قبل ستة أشهر، أحصوا كله زكوا، ولا تبرأ الذمة إلا بهذا، لأنك ما يمكن تحدد مورد كل شهر، لأنك شهر توفر كثير، شهر تسحب من التوفير، شهر تصرف ربع، وهكذا. فلذلك ما تبرأ الذمة إلا أننا نقول ما جمعناه سواء عندنا في البنك في أي مكان، إذا جاء هذا الشهر الذي عينته تحصي كل ما عندك سواء في بيتك، في عند أمين، عند بنك، تجمع كلها، أقرضته إنسان، كله تحسبه، تحسب كله وتزكي. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى سيطوقون في قوله؟ يعني يجعل طوقا عليه، يدار عليه والعياذ بالله، هكذا في على رقبته والعياذ بالله من النار، يجعل على رقبة الطوق، يعني مدور على رقبته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: طالب علم توفي وكتبه عند صاحبه، وهذا يسأل يقول: هل يجوز لي أن أأخذ شيء من الكتب لأستفيد منها؟ إذا كنت أمينا وصاحب الأمانة الذي عنده الكتب يأمنك ويثق بك، وكتبت عندك إن هذا الكتاب أمانة، وضمنت الكتاب لا يفسد ولا يتمزق، فإن حصل عليه شيء تضمنه، هذا راجع لكم، تتفاهموا فيما بينكم. الحق ضالة المؤمن، يقول السائل: ما معنى الحق ضالة المؤمن، وهل هو حديث؟ والله ما أدري هل هو حديث، لكن معناه إن المؤمن يبحث عن الحق، مثل ما يبحث عن الضالة الشيء اللي ضاله، لو ضاع لك شيء سمى ضالة، تبحث عنه، تسأل عنه، من رأك ذا ضاع لك فلوس مثلا ولا أوراق، تنادي تبحث من رأى من وجد، هذا البحث. والحق المؤمن يريد الحق، يبحث عن الحق، ضالة المؤمن إذا وجده أخذ به. يقول: ما الفرق بين البدع والخرافات؟ البدع والخرافات، الخرافات التي ما لها حد، يعني من كلام أي ناس يأتون بأشياء من عندهم ليسوا علماء ولا يدعون العلم، ولكن ما حدثت به نفسه نسبه للدين وصار يدعو الناس إليه ويقول هذا طيب وهذا مستحب وهذا. وأما البدعة لا، البدعة شيء معين يأتي به ويقول هذه بدعة حسنة الإنسان إذا عمل بها يؤجر، فهذه بدعة مخالفة للسنة، مثل من ابتدع حفل المولد مثلا، أو ابتدع حفل أو إحياء ليلة أو ليلة من رجب أو ليلة 27 رجب وصيام ذلك اليوم وقال إن هذه سنة، هذه بدعة ما لها أصل. يجب أن نحيي أن تكمل السؤال، أن نقول أن الذين يبتدعون في الدين اجتهادا منهم وظن أن هذه قربة، نحن يكفينا ما ثبت في الكتاب والسنة ترغيبا وترهيب، كافي، ما في نقص. ما نقبل من أحد أن يأتينا بشيء ويدعي أن ذلك بدعة حسنة أو أن من فعل هذا فإنه يؤجر، ما دام أنه لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به أو يرى أحدا فعله وأقره، المهم ليس من السنة. فإحياء ليلة 27 من رجب مثلا ويصبح صائما ما له أصل، لو كان خيرا لسبقون إليه، لو كان هذا مسنون كان أول من يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، هو المشرع عن الله، أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كان هم أول من يفعله. وهكذا مثل ما يقول في إقامة المولد والاجتهاد عليه والحرص والمحافظة عليه، من أين جاءنا؟ هل فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان أو القرون المفضلة كلها؟ أبدا. يعني هؤلاء المتأخرون أحج أشد من محبة، أشد يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، أشد من أولئك للرسول أو أعلم منهم، لو كان خيرا لا سبقوا إليه. فإذا البدعة هو ما أحدث في الدين وليس منه. نسأل الله التوفيق والهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.